الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال المصنف رحمه الله: باب ما ينهى عنه أن يستنجى به. يعني سأذكر لك الأحاديث والآثار التي ثبتت عن النبي المختار في الكلام على ما ينهى عنه من الاستنجاء، وهذه دلالة واضحة جدا على سعة هذه الشريعة، أنها لم تترك شاردة ولا وريدة ولا شاذة ولا فاذة إلا قد وضحتها وبينتها وأتت عليها. نعم. قال رحمه الله: حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب. يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني ثقة ثبت، هو ثقة ثبت، روى له أبو داود والنسائي وأيضا الترمذي. العلماء يقولون كان عابدا، كان تقيا نقيا عابدا لله جل في علاه، وهذا طبعا هتف العلم العمل، فإن أجابه إلا ارتحل. قال: حدثنا المفضل يعني ابن فضالة المصري. طبعا هم السلسلة كلها سلسلة مصريين، المفضل ابن فضالة المصري وثقه جماهير المحققين من السلف والخلف، وثقه جماهير المحققين من السلف والخلف، وابن سعد ضعفه، قال ضعيف وقد أخطأ في ذلك، ابن سعد ضعفه وقد أخطأ في ذلك، وروى له البخاري ومسلم وكفى، لأن من روى له البخاري ومسلم فقد جاوز القنطرة، فقد جاوز القنطرة. نعم. عن عياش بن عباس القتباني. عن عياش بن عباس القتباني المصري ثقة ثبت، روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. أن شيمة ابن بيتانة أخبره. شيمة النشيم، النشيم ابن بيتان، لا مش مضمومة. إيه المضمومة؟ الشيم مضمومة مكسورة، في حد مع نسخة لسنة عبدود؟ الشيم مضمومة، طبعا عندنا مكسورة في النسخ حقا يا جماعة. ماشي، ممكن يكون له وجهان. تفضل. النشيم ابن بيتان ثقة، روى له داود والترمذي والنسائي. قال: أخبره عن شيبان القتباني من الثقات الأثبات. نعم. قال: إن مسلمة بن مخلد بن مخلد استعمل رويفعة ابن ثابت على أسفل الأرض. طبعا مسلمة بن مخلد ده صحابي، مسلم بن مخلد صحابي رضي الله عنه وارضاه. نعم. قال شيبان: فسرنا معه من قوم شريك إلى علقماء، أو من علقماء إلى قوم شريك يريد علقماء. فقال رفيع: إن كان أحدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ نضو أخي، اللي هو البعير الهزيل، الجمل الضعيف، يعني لا يأخذ نضو أخيه على أن له النصف مما يغنم ولنا النصف، يعني يشترك في الإيش. نعم. مما يغنم ولنا النصف، وإن كان أحدنا لا يطير له النصل والريش وللآخر القدح. ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رفيع، لعل الحياة ستطول بك بعدي، فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيء دابة أو عظم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم منه بريء. قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا يزيد بن خالد. حبيبي مر يزيد بن خالد، قلنا ثقة، روى له أبو داود والترمذي والنسائي. قال: حدثنا مفضل عن عياش. مررنا عليه حبيبي، مر بهذا الاسناد، والاسناد الثاني الجديد هو اللي هنتكلم عنه. قال: حدثنا احمد بن محمد بن حنبل. انا مررت بالاسناد يا شيخ، هات بالاسناد الذي قبله اقراه كله وبعدين مر على الاسناد الثاني، انا اعقب عليه. قال: إن شيمة ابن بيتان أخبره بهذا الحديث أيضا عن أبي سالم الجيشاني عن عبد الله بن عمرو يذكر ذلك، وهو معه مرابط بحصن باب ألون. قال أبو داود: حصن ألون بالفسطاط على جبل. قال أبو داود: وهو شيبان بن أمية يكنى أبا حذيفة. قال: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل. أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة ثقة ثبت، روى له الجماعة صاحب المسند. قال: حدثنا روح بن عبادة. هذا محمد المصري ثقة ثبت، روى له الجماعة. قال: حدثنا زكريا بن إسحاق. زكريا بن إسحاق من الثقات من النبلاء، لكنه رمي بالإرجاء، ويروي له الجماعة البخاري ومسلم وداود. انظر، جاوز القنطرة ورمي بالإرجاء، وهذه فيها دلالة العدل والإنصاف حتى مع أهل البدع، فتغمر بدعته في بحر عمله لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو الزبير، معروف أبو الزبير، روى له مسلم أصحاب السنن الأربعة، وقد قال عنه بعض العلماء هو فحل الفحول مليء بالعلم، وبعضهم يضعف، والصحيح الراجح أنه ثقة، هذا الراجح الصحيح، ولكنه مدلس، وتدليسه عن أبو الزبير، أبو الزبير عن جابر مشهور في بعض العنعنات كانت في صحيح مسلم لم نجد لها وصلا. نعم. أنه سمع جابر بن عبد الله، هنا الآن انتفى التدليس، قال سمع، صرح بالسماع. يقول نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتمسح بعظم أو بعر. معنى أن أقول أن بعض العنعنة في صحيح مسلم عن أبو الزبير عن جابر موجودة في صحيح مسلم، ليس معنى ذلك أنني أقول أن الحديث ضعيف، أحاديث مسلم أحاديث صحيحة، والعنعنة هذه حملها العلماء على أنها فيها السماع، وأن مسلم ما حمل من أبو الزبير إلا ما كان سماعا من جابر رضي الله عنه وأرضاه. قال رحمه الله حدثنا حيوة بن شريح الحمصي، حيوة بن شريح حمصي من دمشق، ثقة روى له الجماعة أو روى له البخاري أو أبو داود والترمذي وأيضا ابن ماجه. قال حدثنا ابن عياش، ابن عياش هو من الحمصي يا حريص، ينفع كده مالك مال أبو بكر، هو اسماعيل بن عياش، اسماعيل بن عياش ضعيف في غير الشاميين، ضعيف في غير الشاميين، لذلك الحديث صحيح، هو اصلا يروي عن الشاميين. نعم. ثقه روى له، يعني ثقه في الشاميين ضعيف في غيره. عن يحيى ابن ابي عمرو السيباني، عن يحيى ابن ابي عمرو السيباني من الثقات الافاضل، قال علماؤنا كان من النبلاء العباد، روى له الجماعه. عن عبد الله بن الديلمي، هو عدوه بعضهم من الصحابة، والحق أنه ليس بصحابي، هو من التابعين من كبار التابعين، ثقة ثابتة رواه له الجماعة. عن عبد الله بن مسعود، بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من رام أن يأخذ القرآن غضا طريا فعليه بابن أم عبد، وفي رواية البخاري ومسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن أتقن الناس في القرآن قال أربعة، خذ القرآن أو تحمل القرآن من أربعة، ذكر منها ثلاثة، أو ذكر اثنين من الأنصار واثنين من المهاجرين، ذكر أبي وذكر أبيا وذكر معاذا وذكر سالم مولى أبي حذيفة وذكر ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم ليلا ومعه أبو بكر وعمر، وكان ابن مسعود يقيم الليل ويقرأ القرآن، فبعدما انتهى رفع يديه يدعو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن أم عبد أدعو يستجب، أدعو يستجب، أدعو يستجب. فذهب عمر الخطاب مسرعا في الفجر إلى ابن مسعود ليبشره من باب إدخال السرور على إيش؟ على المسلم، فقال سبقك بها أبو بكر. وهي المسألة يعني عمر الخطاب تعب جدا من المنافسة مع أبي بكر، حتى أنه قال لا أنافسك لا أسابقك بعد اليوم، انتهى الموضوع. فشوف حتى هو يعني شارف إلى الفجر يذهب يبشره، فقال له سبق بها أبو بكر، فأبو بكر قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، بما كنت تدعو، وسأله أيضا، فقال كنت أقول اللهم إني أسألك إيش؟ إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة النبي محمد في جنة الخلد. وهنا بقى النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يستجب لك يستجب لك يستجب لك، فنحن نأمل أن يكون ابن مسعود رضي الله عنه رفيقا النبي صلى الله عليه وسلم في جنة الخلد، ونسأل الله أن يجعلنا جميعا معه، اللهم أمين. روى له الجماعة. قال قدم وفد الجن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد إنها أمتك أن يستنجوا بعظم أو روثة أو حممة، فإن الله تعالى جعل لنا فيها رزقا. قال فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم، هذه المسألة مسألة عظيمة جدا. أولا هذا الحديث الأخير هو الذي نبدأ به الشرح، وهو بيان بأن النبي صلى الله عليه وسلم عمت رسالته. تعرف أن الفضل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين جميع الأنبياء بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست، وذكر من الست أنه قال وكان كل نبي يبعث يرسل إلى أمته خاصة، وأنا بعثت للإيش؟ للناس كافة. وأنا أقول ليست المسألة قاصرة على الناس، ده أيضا ارتقت إلى الجن، فدعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الثقلين، إلى الجن والإنس، وهم مأمورون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما أن الله تعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الثقلين، وهم الذين سمعوا القرآن عندما وضح الله لنا ذلك في كتابه، وقال وإذ صرفنا لك نفرا من الجن يستمعون القرآن، فلما حضروا قتلوه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. ده هو أفضل مننا بألف مرة الجن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال بذلك. الحديث فيه بعض الضعف يبين فضيلة الجن على الإنس، عندما قرأ عليهم سورة الرحمن فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم للبشر، قال ما لي أرى مردود الجن أفضل من مردودكم. كانوا يسمعون كلما يسمعون الآية وفي قول لا جل في علاه فبأي آلاء ربكما تكذبان، يقولون لا من شيء من نعمك نكذب، لك الحمد ربنا لك الحمد ربنا. فهنا ابن مسعود يقول وفد الجن جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى الإسلام، وكثير من الجن يسلمون. تعلمون أن عالم الجن فيه كثير من الظلمة، فيه كثير من الفسق الفجرة، فيه كثير من المؤمنين، بل وفيه كثير أيضا من أهل البدع، البدع والضلالة فيه كثير من الجن أيضا. ولذلك يعني في بعض الأعمش سليمان بن مهران في القصة المشهورة جدا قال حضرت عرس إنسي مع جنية، يعني أو جني مع إنسي، وحقا قال يعني أنا جئت نظرت فوجدت يعني الأرز يأتي يكور ثم يرفع ثم يختفي، ما أدري أين يذهب. فلمحت واحدا فتكلمت مع واحد منهم فقالوا نحن فينا الفاسق، فينا الفاجر، فينا البار، فينا فينا. فقال لهم، أنا أريد أختصر القصة، فقالوا سليمان بن مهران بيسأله قال من أضل أهل البدع فيكم؟ قال الروافض. شوف أعوذ بالله، حتى في الجن الروافض هم أسوأ البشر. فالروافض هم أضر وأضل الأمة وأضر الناس على الأمة. الخبثاء الروافض يعني يسبون عائشة، يلعنون أبا بكر، يلعنون عمر. هم يقولون الذكر المستحب في الصباح والمساء لعن الصنمين، لعن أبا بكر وعائشة وعمر. ذلك الشعبي يقول فضلت الروافض اليهود والنصارى بخاصة. قيل لهؤلاء من أفضل الناس فيكم؟ قالوا الذين صحبوا موسى. وقيل لهؤلاء من أفضل الناس فيكم؟ قالوا الذين صحبوا عيسى. وقيل للخبثاء هؤلاء من شر الناس فيكم؟ قالوا الذين صحبوا محمدا صلى الله عليه وسلم. عامة وفد الجن جاء ودعاهم النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام وأسلم كثير منهم، حتى القرين الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أعانني الله عليه فإيش فأسلم. هي الرواية لها طريقان، طريقة أولى قال فأسلموا يعني أنا أسلم من شري، أعانني الله فأسلم من شري، فأسلم يعني فأسلم هو، وهذا الأقرب أنه دخل في إيش، دخل في الإسلام. والثانية لازمة للأولى، لأنه لما أسلم مفهوم، يعني لما أسلم ودخل الإسلام أسلم النبي صلى الله عليه وسلم من شر، لأن المسلم لا يظلم، المسلم لا يظلم. ولذلك ابن تيمية لما كان يقرأ على المرأة المصروعة وقال له الجني أراد أن يفتنه، شوف الفتنة أقرب من أي أحد، ابن تيمية والفتنة أقرب إليه من شراك نعل، فقال له نعم أخرج كرامة لك، يريد يفتنه. فكان الفقه بقى والفراسة العالم، عالم من غير فراسة مش عالم، أو هو عالم فقط انتهى عالم من غير فراسة مش ممكن، لأن عضل المسائل تحتاج إلى ذكاء، إلى فطنة، إلى فراسة. ما في فراسة يعني الناس هكذا يبقى إذن ليس لا لا لا يتصدر، يعني لا يصدر. فابن تيمية لما قيل له ذلك قال الجني سأخرج كرامة لك. فماذا قال ابن تيمية؟ قال لا تخرج لأنك ظالم، بأنك اعتديت عليها ظلما فتخرج لظلمك، والله لا يرضى بالظلم، إن الله لا يظلم الناس شيئا، وإن الله قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. ففيهم الطالح وفيهم الصالح، فمن أسلم منهم كان من الصلحاء، وكانوا يدافعون ونافحون على أهل الإسلام، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرج على قتل حياة المدينة. هناك خلاف من العلماء هل المسألة خاصة بحياة المدينة أم هي عامة، لكن السبب الرئيس في منع النبي صلى الله عليه وسلم من قتل حياة المدينة في البيوت أنها إيه؟ أنها جن أسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن أكثر حياة في بيوتات المدينة أنها من الجن الذي أسلم، فقال لا يقتله، يحرج عليه ثلاثة فيستأذنه ثلاثة، يقول أخرج ثلاثة أيام، فإن بقي يعلم أنه كافر فيقتله. فالعلماء قالوا هذا خاص بحياة المدينة، وبعضهم عمم المسألة. عامة وفد الجن جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم ونهاهم، ثم قالوا له إنهى أمتك عن أن يستنجوا بإيش؟ بالعظم. لما؟ لأن الله جل في علاه جعله طعام الجن، وأيضا وأن يستخدموا الرجيع، لأن الرجيع علف بهائمهم. عامة الحديث الأول، حديث أنا ابتدأت بهذا الحديث أبين لك أن النبي صلى الله عليه وسلم عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. أقول إخوتي الكرام، المسألة الأولى في هذا الحديث حديث روايفع، وهي من علامات النبوة، قال ستطول بك الحياة، فإن رأيت أحدا عقد على حياته فقل له بأن النبي صلى الله عليه وسلم بريء من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عقد لحيته. كانوا في أهل الجاهلية يعقدون لحاهم عند الحروب تكبرا وأيضا رؤية لأنفسهم وتجبرا وتخيلا، وهذا منهي عنه، لأن الكبر من أعظم أدواء القلوب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث ابن عمر بأن رجلا مشى يتبختر كالطاووس، فالله جل وعلا خسف به الأرض يتجلجل فيها إلى يوم القيامة بسبب الكبر. لأن الحديث أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبر ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني فيهما عذبته ولا أبالي. فكان العلة في النهي عن عقد اللحية أن أهل الجاهلية كانوا يفعلون ذلك تكبرا وأيضا رؤية لأنفسهم وتخيلا، وهذا مذموم مبغوض عند الله جل في علاه، محرم منهي عنه. لكن الحق بأني أقول في أهل الإسلام يستثنى الكبر إذا التقى الصفان، وهذه دلالة واضحة جدا جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم استثناء من هذا العموم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أبا دجانة بعدما رأت عصابة الموت يمشي يتخايل ويمشي يتكبر يتبختر بين الصفين، الصف الكافر والصف الإيش المسلم، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اندهش الصحابة. فلما اندهش الصحابة قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه مشية يبغضها الله جل في علاه، هذه مشية يبغضها الله جل في علاه، إلا في هذا الموضع، لأنك إن تكبرت على أهل الكبر وأهل الكفر، وتغييظ أهل الكفر إيمان، لا مواكبة أهل الكفر ومحبتهم، لا، تغييظ أهل الكفر إيمان، وهي من علامات الإيمان. لذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يفعلون ذلك ويلبسون الحرير، حتى أن بعض الفقهاء قال لبس الحرير وأيضا استخدام السيف من الذهب أو من الفضة تغيظا لأهل الكفر سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. بعيدا قول السلام: من عقد لحيته فأنا بريء منه عقد اللحية. العلة في النهي عنها أولا أن هذا من أهل الجاهلية وكانوا يتكبرون بهذا. العلة الثانية في عقد اللحية قالوا مشابهة أهل الكفر، أنهم كانوا يفعلون ذلك عند التقاء الصفوف، كانوا يعقدون لحاهم، وهذا من حال أهل الكفر. والأصل في أهل الإيمان مباينة أهل الكفر. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بخوم فهو إيش؟ فهو منهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بخوم فهو معهم أو حشر معهم. إذن المسألة هنا أن ينأى المرء بنفسه عن مشابهة أهل الكفر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وفي رواية قال: لو وجد في هذه الأمة من ينكح أمه لوجد في أمتي من ينكح أمه وقد كان. وهذا جاء من سلم منكرا ما يحدث من مشابهة أهل الكفران. وأنت ترى من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود قالوا: هذا الرجل ما رآنا على شيء إلا وخالفنا منه، كان يزدل كما يزدلون، ثم بعد ذلك فرق النبي صلى الله عليه وسلم ليخالف اليهود والنصارى، حتى أنه كان يقول بأن اليهود تقول بأن الحائض لا يواكلونها ولا يشاربونها ولا يجامعونها في مكان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال اصنعوا كل شيء سوى النكاح، يعني الوطأ. وأيضا كانت عائشة رضي الله عنها أرضاها تقول: أتعرق الذراع اللحم تأكله، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيتتبع موضع الفم ليأكل من المكان الذي أكلت منه عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وأيضا أم سلمة قالت: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في خميلة فحطت فانسللت فاستحييت فذهبت أغير ثياب الحيط، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أنفستي؟ قالت: نعم. قال: تعالي. قالت: فدعاني فنمت معه في الخميلة. كل ذلك مبينة لأهل الكفر ومخالفة لأهل الكفر، لا سيما وأن الله تعالى قال: يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. ومشابهة الظاهر لابد أن تجر إلى موالاة الباطن. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم منع من المشابهة في الظاهر وقال: لتتبعن منكرا، لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وقال صلى الله عليه وسلم: أوفوا اللحى وحفوا الشارب وخالفوا اليهود والنصارى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا في نعالكم فإن اليهود لا تصلي في نعالهم. بل ورد الأمر إلى حتى دواخل الإنسان في الشعار. قال صلى الله عليه وسلم: تسرولوا واتزروا فإن اليهود تتزر ولا تتسرول. فانظر مخالفة عظيمة لهذا الباب. لذلك قال: من عقد لحيته مشابهة لأهل الكفر فأنا منه بريء. أما المسألة الثانية تتعلق بهذا الباب، قال: ومن تعلق أو من تقلد وترى. كانوا يقلدون الخيل والبعير الوتر لأمرين اثنين. الأمر أول من باب التمائم، ليدفع عنهم الشر ويدفع عنهم الحسد ويدفع عنهم الآفات والملمات والمصائب، وكان هذا اعتقاد في غير الله جل في علاه، وهذا اعتقاد كفري. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا القول، تعالى يعني أنت ليل نهار رايح جاي من هذا من الدرس صباح مساء، ما لأنه طالب علم بيجلس يسمع، لكن ذهاب يا ذهاب كالساعة منبه الساعة، فجعلتني حتى أنا اجلس. من تقلد وتر قلنا الوتر هنا كانوا يجعلونه كالتمائم، يعتقدون فيه أنه يدفع الأفات ويدفع الحسد كما يفعلون الآن بحدوة الحصان أو الخشبة التي تعلق أو الخرزة الزرقاء، وهذا اعتقاد كفري. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الطيرة والتمائم والتولة شرك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فلا أتم الله عليه، من تعلق تميمة فلا أتم الله عليه. فكان هذا من باب الاعتقاد الشركي الذي يجر الاعتقاد الشركي، واعتقد في غير الله ما لا يعتقد في الله. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء ممن فعل ذلك. وقيل بل قول النبي صلى الله عليه وسلم من تقلد وترى ينكر عليهم لأنهم كانوا يجعلون في الفرس الجرز، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصحبنا جرز، الجرز كالموسيقى، فالجرز ممنوع منه لأنه يستجلب الشياطين، يستجلب الشيطان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أصحابنا جرس، فقال من تعلق وترا، الوتر هذا الجرس الذي يعلق فيه يعني رقبة البعير، فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل بل الوتر كانوا يعلقون وترا من حرير يتخيلون به ويتكبرون، فرجعت العلة للعلة الأولى ألا وهي النهي عن إيش؟ عن التكبر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة، ولأن الله جعل الكبر من صفة من صفاته، قال الكبر ردائي والعظمة إزاري، فمن نزعني فيهما عذبته ولا أبالي. وهذه العلل الثلاثة علل كلها علل صحيحة. وقيل بل الوتر كانوا يضيقون الخناق على الخيل، فإذا حملوه يمكن أن يعني يصل بذلك إلى إيش؟ إلى موت البعير أو موت الخيل، وهذا حيوان محترم لا يجوز التعدي على روحه بحال من الأحوال. وعامة العلة الأولى الثلاثة هي الأقوى. قال ولا يستنجي بعظم، لا يستنجي بعظم، والاستنجاء بالعظم حرام لا يجوز، لكن لو استجنى بعظم أي يكون بذلك قد أنقى، وإن أنقى المحل يكون بذلك قد استنجى، ويكون الاستنجاء صحيح. يعني جماهير العلماء يرون أن الاستنجاء لا يكون صحيحا، وأن هنا الإثم يعني يقتضي مطلق أنه يقتضي الفساد. والعظم العلة في النهي عنه هو ما جاءت الجن من أجله، فقالوا بأنه طعام إخوانكم، وأن السلام يقول صريحا إنه طعام إخوانكم من إيش؟ من الجن. العظم هذا اللي تأكله، شوف أنت بعدما انتهيت من اللحم ما بقي للعظم لو تركته، قال النبي صلى الله عليه وسلم هو أوفر ما يكون لحما للجن، سبحان ربي العظيم، كأن الله يكسوها لحما آخر للجن، قال أوفر ما يكون لحما للجن. قال ولا يستنجي برجيع، لا يستنجي برجيع، لأن الرجيع اللي هو الرأس أجلكم الله، رأس البهائم، لأن الرجيع علف أيضا لبهائم الجن، فالجن لهم بهائم أيضا وتحتاج إلى طعام، وطعام البهائم للجن هو هذا الرأس، رجيع البهائم للإنس. فانظر كيف اعتقاد المرء في رزق الله جل في علاه. المسألة الأخيرة في هذا الباب قول سلم فأنا بريء منه، فإن محمدا منه بريء. هذه المسألة مسألة عظيمة جدا، فإن محمدا منه بريء دلالة أنه قد وقع في الكفر. يبقى إذن الأولى بأنه يقول من عقد لحيته فكيف يكون وقع في الكفر في مسألة مثل هذا عقد اللحية؟ نقول استحلالا أنه بريء منه، يعني بريء من ديني، أنه خرج من دين الإسلام لما فعل هذه الأمور الثلاثة استحلالا، عقد اللحية استحلالا، استنجى بعظيم استحلالا، تقلد وترا استحلالا، فخرج من الملة، لذلك برئ منه النبي صلى الله عليه وسلم. أو يقال في قول سلم فقد برئ منه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني برئ من فعله، يحمل أنه برئ من الفعل لا من الشخص، وهذا حق، لأن هذه الأفعال لا تخرج من الملة، من تقلد وترا لا يخرج من الملة إلا إذا اعتقد اعتقادا كفريا، يعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله، يعني يعتقد أن غير الله يستطيع أن ينفع أو يضر أو يحيي أو يميت أو يعطي أو يمنع، هذا اعتقاد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله، فهذا الذي يقال فيه أنه تبرأ منه هو ذاته لأنه خرج من الملة. من تقلد وترا أيضا بالعلة التي قلناها لا يخرج من الملة، أيضا من استنجى بعظم لا يخرج من الملة. فيبقى حمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم فإن محمدا منه بريء، يعني بريء من فعله، كما قال الله جل في علاه قال فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، براءة من الفعل. ولذلك قال عن خالد بن الوليد قال اللهم إني أبرأ إليك من خالد، ولا قال أبرأ إليك مما فعل خالد؟ قال مما فعل خالد، فدي براءة من الفعل، فيكون البراءة من ذات الشخص ومن دين الشخص إن كان يعتقد ذلك استحلالا، وأما إن فعل ذلك معصية فالبراءة من فعله، البراءة فقط من فعله. الفوائد المستنبطة من الحديث، أولا قول النسالة، قول الراوي بيقول ليأخذ نضو أخيه، أنهم كانوا يعني يأتي الصاحب فيعطيه البعير الضعيف ويقول أغزو به، وإذا غنمت فأنا وأنت سواء في الغنيمة، يعني أخذ الشطر أنا وأنت سواء في الغنيمة. فقالوا هذه أولا دلالة على الجواز، جواز أنه يعطيه الخيل يجاهد به استئجارا لأنه مش واجب عليه، فيعطوه له إجارة. واستدل به بعضهم على أن الإجارة بسهم تصح، مفهوم؟ لأنه قال شطر الغنيمة، إيه شطر الغنيمة؟ 5 10 29 غير معلوم، يبقى 50%، وهذه التي نقول فيها يأخذ نسبة من العمل. طيب الجمهور يأبى ذلك، الجمهور يقولون هذا استدلال ليس بصحيح لأنها إجارة مجهولة، والإجارة المجهولة حرام، لأن مسلم نهى عموما عن الغرر والغرر جهالة، لكن إذا بعضهم قال يصح. وهذا الذي يستروح به ابن تيمية في مسألة السمسرة إن كانت على نسبة، يا رجل سمسرة، رجل يبيع أرض يبيع سيارة ويسمسر فيها سمسرة بنسبة، يقول له 3% 4%. الأصل أن جماهير أهل العلم السمسرة هذه لا تجوز، لأن الأصل فيها أنه أجر على وكالة وأجر مجهول، والجهالة غرر، والغرر نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من قال بالجواز قال بذلك، لأنه قال لي شطر الغنيمة، وإن كان قول الجمهور والأصح لأن الإجارة المجهولة لا تصح، ويكون العلاج لو أعطاه البعير وغنم يبقى له أجرة المثل لا له شطر الغنيمة، يبقى يقول له أجرة مثل هذا البعير، أنت بتأجره كم في اليوم؟ 10 لك 10، تؤجره بمية لك 100، أجرة المثل، والغنيمة ملك صرف لهذا المجاهد. طيب الفائدة الثانية في قوله يعني كان إحدانا لا يطير النصل والريش، على أنها المشاركة أيضا في السهم، يأتي السهم في النصل، الرمح منه من يصل إليه الريش، منه من يصل إليه النصل، ففيها مشاركة في السهم، وهذا معروف، هذه المشاركة طالما بالرضا وبالتراضي تصح. الفائدة التي تلي هذه الفائدة، علامة النبوة الإخبار بالمغيبات. من وين هذه الفائدة؟ من أن السلام قال ستطول بك الحياة فسترى، فهذه من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه طبعا لابد أن تضعها من المعجزات، بأن مسلم قد أخبر بإيش؟ بالمغيبات. ومن المغيبات أن مسلم قال بين يدي الساعة سنون خدعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن الخائن ويخون الأمين، وينطق الرويبضة. قالوا أمر الرويبضة رسول الله؟ قال الفاسق أو الفاسق يتكلم في أمر العامة. فالعلامة النبوة الإخبار بالمغيبات. الفائدة الرابعة مخاطبة الجن، مخاطبة الجن بأن وفد الجن جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وعقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرهم به ونهاهم، وهذه فيها دلالة أنهم مكلفون. ولقد قال الله جل في علاه، ولقد قال الله جل في علاه في كتابه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهذه فيها دلالة أنهم ما خلقوا إلا لعبادة الله جل في علاه. الفائدة الأخيرة تقليد الوتر وأيضا الاستنجاء بالعظم، كل ذلك من الكبائر، كل ذلك من الكبائر، يعني إن لم تخرج من الملة فهي من الكبائر. والدلالة على أنها من الكبائر أن النبي صلى الله عليه وسلم إيش برئ منها، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، فهي من الكبائر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ورزاكم الله عنا خير الجزاء.